هناك بعض القراء يستخدم خزان ماء كبير يقرأ فيه مدة 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم يقوم بعض العمال بتعبئة قوارير وتباع على الناس، فهل هذا جائز؟ لا أعرف له أصلا. أيضا القراءة يكون يقرأ يقصد المريض المعين، ويقرأ له في إناء يقصد المريض المعين، في إناء في ماء يشربه أو في لبن يشربه أو ما أشبه ذلك. أما أنه يقرأ في خزان أو في برميل يوزع على الناس، لا. هم إذا طلبوا منه جماعة وطلبوا منه ماء قرأ لهم جميعا ثم وزعه بينهم، لا بأس. في إناء قرأ لهم جميعا طلبوا منه رقية، فقرأ لهم في إناء ثم وزعه بينهم ينويهم، ينوي هؤلاء الذين تقدموا إليه.